50 languages. 33. في محطة القطار. På stationen. متى ينطلق القطار التالي إلى برلين؟ Hvornår går det næste tog til Berlin? متى ينطلق القطار التالي إلى باريس؟ Hvornår går det næste tog til Paris? متى ينطلق القطار التالي إلى لندن؟ Hvornår går det næste tog til London? متى ينطلق القطار إلى وارسو؟ Hvornår går toget til Warszawa? متى ينطلق القطار إلى ستوكهولم؟ Hvornår går toget til Stockholm? متى ينطلق القطار إلى بودابست؟ Hvornår går toget til Budapest? أريد تذكرة سفر إلى مدريد. Jeg vil gerne have en billet til Madrid. أريد تذكرة سفر إلى براغ. Jeg vil gerne have en billet til Prag. أريد تذكرة سفر إلى بيرن. Jeg vil gerne have en billet til Berlin. متى يصل القطار إلى فيينا؟ Hvornår ankommer toget til Wien? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Hvornår ankommer toget til Moskva? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Hvornår ankommer toget til Amsterdam? هل علي أن أبدل القطار لمتابعة السفر؟ Skal jeg skifte? من أي رصيف ينطلق القطار؟ Fra hvilket spor afgår toget? هل في القطار عربة نوم؟ Er der en sovevogn i toget? أريد تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Jeg skal kun have en enkelt billet til Bruxelles. أريد تذكرة ذهاب وإياب إلى كوبنهاجن. Jeg vil gerne have en returbillet til København. كم كلفة المنامة في العربة؟ Hvad koster en plads i sovevognen؟